لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول أن المراد بأبنائنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة، وأنفسنا علي بن أبي طالب، لحديث ورد في ذلك، لحديث ورد في ذلك. والمسألة لا توافق ظاهر الآية، يعني هذا القول لا يوافق ظاهر الآية. أولا أن أبناء جمع ونا جمع، وإذا قلنا الحسن والحسين صار اثنين ابنان لجمع ولا لواحد؟ لواحد. أيضا النساء لم يكن في اللغة العربية أن المراد بالنساء البنات، المراد بالنساء في اللغة العربية إيش؟ الزوجات، المراد الزوجات. وأيضا أنفسنا، كيف يعبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب بنفسه ولا يعبر عن الحسن والحسين بنفسه؟ أيهما أقرب؟ الحسن والحسين. حتى إن الحسن والحسن سماه الرسول ابنه، فقال إن ابني هذا سيد. ولهذا ظاهر الآية لا يطابق هذا التفسير. وقد زعم محمد رشيد الرضا أن تفسيرها بالأربعة من تفسير الرافضة، من تفسير الرافضة، وقال إن الآية لا تنطبق عليه، لكن الحديث الوارد في ذلك يدل على أن لها أصل. ولا شك أن آل البيت يدخل فيهم هؤلاء الأربعة، لا شك في هذا، لكن انطباقه على الآية في النفس منه شيء. على كل حال المسألة انتهت، لكن ما المراد بالأنفس والأبناء والنساء؟ المراد أنهم يريدون أن يجمعوا جماعة معهم أبناؤهم ونساؤهم وأنفسهم، وهذا أعز ما يكون عند الإنسان في الدنيا، هذا أعز ما يكون، نفسه أبناؤه زوجاته يحضرون. ويحضر الخصم أيضا نفسه وابنه أبناءه ونساءه. قال ثم نبتهل، نبتهل أي نتضرع ونبالغ في الدعاء. ثم فسر الابتهال بقوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهذا القول في أن نبتهل يعني نتضرع ونلح في الدعاء أصح من القول بأن معنى نبتهل نلتعن، لأننا إذا فسرنا نبتهل بنلتعن لم نكسب معنى جديدا عند قوله فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تكون الثانية بالنسبة للأولى مكرر. وإذا قلنا نبتهل نتضرع بالدعاء ونلح استفدنا زيادة معنى، وهو المبالغة في التضرع والإلحاح. ولهذا يقال ابتهل إلى الله في الدعاء، ولا يفهم المخاطب إلا أن المعنى تضرع وألح في الدعاء الصالح، في الدعاء الصالح. ولا يمكن أن يكون المراد نبتهل الدعاء السيء إلا إذا قرن بما يدل عليه. واضح يا جماعة؟ تقول هذا الرجل ابتهل إلى الله في الدعاء، يعني دعا بالصالح لكن ألح. فالصواب أن معنى نبتهل يعني نتضرع ونلح في الدعاء، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نجعل معطوفة على ندعو، ندعو، لأنه مر علينا قاعدة أنه إذا تكررت المعطوفات فالعطف على الأول، لأن المعطوف فرع والمعطوف عليه هو الأصل والمعطوف عليه هو الأول. فنجعل لعنة الله، لعنة الله أي طرده وإبعاده عن الرحمة على الكاذبين، كاذبين منا أو منكم، وهذا عدل وإنصاف، لأن الله يعلم من الكاذب. فإذا جعلنا لعنة الله على الكاذبين فمن كان كاذبا فعليه اللعنة. ولكن ما الشأن أو ما الحكمة في إحضار الأبناء والزوجات؟ الحكمة في ذلك أنه إذا كانت كان الالتعان فاللعنة تشمل الجميع، اللعنة تشمل الجميع. ولهذا لما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة، دعوة النجاة إلى المباهلة، امتنع، قال ننظر، ثم تشاور فيما بينهم ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد وقالوا ما نلعن، ما نلتعن. ليش؟ لأنه يعني قالوا لو أننا التعنا ورجعنا إلى أهلنا ما وجدناهم فلا نلتعن. يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنهم على باطل. نعم. وقول على الكاذبين، الكاذب القائل بغير الصدق، هذا الكاذب، من قال بغير الصدق فهو كاذب. في هذه الآية الكريمة إثبات أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وجه ذلك أن الله أمره بأن يلتعن مع هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم، بأن يكون عند الإنسان علم يقيني، أما إذا كان شاف فلا يجوز، فلا بد أن يكون عنده علم، لقوله من بعد ما جاءك من العلم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز طلب المباهلة عند عناد الخصم، لقوله فقل تعالوا ندعو أبناءنا إلى آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن من آداب الالتعان إحضار النساء والأبناء، لأن ذلك أشد خوفا بالنسبة للمباهل، يخاف أن يعم الهلاك جميع هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز الدعاء على اللعنة، جواز الدعاء باللعنة على من خالف الحق، لكن بالوصف لا بالشخص، بالوصف لا بالشخص. كيف قلنا بالوصف؟ لأن الكاذبين وصف، أما الشخص فلا يجوز الدعاء عليه باللعن ولو كان كافر، الشخص لا يجوز أن تلعنه ولو كان كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أبا جهل وغيره من طغاة قريش نهاه الله عن ذلك وقال ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز المباهلة، لكن اشترط العلماء للمباهلة الشرطين، الشرط الأول العلم، والشرط الثاني أن تكون في أمر هام، في أمر هام. أما الأمور التي ليست بهامة فلا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للخطر. طيب، هل يستفاد من الآية الكريمة جواز غمار الشخص في العدو في باب المقاتلة؟ ينغمر في العدو ويغرر بنفسه، لأن هذا الإنسان الذي علم أن الحق معه وجاز أن يلتعن كأنما دخل في أمر يكون سببا لهلاكه. نعم، فلما كان على الحق وأجزنا له أن يدخل في هذا الأمر الذي يخشى أن يكون كاذبا فتنطبق عليه اللعنة. نعم ربما يؤخذ لكنه مأخذ بعيد، مأخذ بعيد. نعم يا آدم. نعم إيه ناخذ من الآية إيه إيه شو في هذا؟ يقول يؤخذ من الآية أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أهله أبناءه ونساءه. ها؟ ما يؤخذ يا آدم؟ ها؟ إيه يعني نجيبهم عند الالتعام. إيه يجون وهم ما عندهم مال. نعم أحمد نعم لا الصواب الأول الثاني فقط أين نعم جائز الأمور المتيقنة. ولهذا دعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى المباهلة في مسألة الفرائض المعروفة. نعم كيف أصل إذا كانوا على حق وقال والله إحنا ما نجي نباه إلا أنتك على حق ما يجون لا لا لا يقولون لا. ولهذا لما تشاور وفد الجيران بعضهم مع بعض قالوا ما يمكن بعضهم هام ولكن أي علم الآخرين. نعم حسين نعم إيش شلون يعني لا ما حاجة لأن التوبة يطلق عليها كذب كما في حديث إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات. نعم لا يمكن يجوز إذا مات على الكفر مع أنه قد يقال أنه لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدروا. والله لا أحسن ترى نعم اللهم اهده أخطر وانفع مات يبي يا مات لو ما دعوت فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرضا من دون الله فإن تولوا فقولوا فإن تولوا فقولوا أشهد بأننا مسلمون. كلا عندك أشهد كذا أشهد ماذا الألف وش عليها عليها همزة مفتوحة ولا لا مفتوحة ها ما في فتحة. وش اللي فيها؟ علامة إيش؟ همزة فقط. إيه. عليها علامة الوصل. تقول أشهد. تقول أشهد. نعم. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن اشهدوا بهوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. قوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، هذه الجملة كما ترون مؤكدة. نعم، إيش الفوائد؟ هذه المباهلة، هذه المباهلة، هذه المباهلة. طيب، آية المباهلة تقرأها علي. إثبات أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وجه ذلك أن الله أمره أن يلتعن مع هؤلاء. ثانيا أنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم يقين، أما إذا كان الإنسان شاكا فلا يجوز له بقوله من بعد ما جاءك من العلم. الثالثة جواز طلب المباهلة عند عناد الخصم بقوله تعالى. الرابعة أن من آداب الالتعان إحضار النساء والأولاد، لأن ذلك أشد خوفا في النساء المباهلة. إيش؟ لأن ذلك أشد خوفا من أشد خوفا من إيش؟ أشد خوفا بالنسبة للمباهلة. نعم. الخامسة جواز الدعاء باللعنة على من خالف الحق، لكن بالوصف لا بالشخص، لأن الكاذبين وصف، أما الشخص فلا يجوز الدعاء عليه باللعن ولو كان كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن أبا جهل وغيره من قراش قريش نهاه الله عن ذلك. السادسة جواز المباهلة، لكن اشترط العلماء لجواز المباهلة شرطين. الشرط الأول العلم، والثاني أن تكون في أمر هام. أما الأمور التي ليست بهامة فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للخطر. السابعة هل يستفاد من الآية الكريمة جواز غمار الشخص في العدو في غار المقاتلة، لأن هذا الإنسان الذي علم أن الحق معه وجاز أن يلتعن في أمر يكون سببا لهلاكه، فلما كان على حق وأجزنا له أن يدخل في هذا الأمر، لأنه مخشى أن يخشى كاذبا فينطبق عليه اللعنة، ربما يؤخذ لكن مرحله بعيد. طيب، ظن أنت ما قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. هذه الجملة كما ترون مؤكدة بمؤكدين. المؤكد الأول إن، لأن إن للتوكيد، والمؤكد الثاني اللام، والمؤكد الثالث هو، لأن هو ضمير فصل، وضمير الفصل له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى الحصر، والثانية التوكيد، والثالثة الفرق بين الصفة والخبر. ويتضح ذلك بالمثال، فإذا قلت زيد هو الفاضل فهنا هو ضمير فصل. أفادت هذه الفوائد الثلاث، أفادت الحصر، حصر الفضل في زيد، زيد هو الفاضل، وأفادت التوكيد، لأن قولك زيد الفاضل دون قولك زيد هو الفاضل في توكيد أفضليته. الثالث الفصل بين الصفة والخبر، لأنك لو قلت زيد الفاضل لتشوف المخاطب إلى خبر، طيب زيد الفاضل وش حاله؟ فإذا قلت زيد هو الفاضل علم أن كلمة الفاضل إيش؟ هي الخبر. نعم، هنا لو كان في غير القرآن وقيل هذا القصص الحق استقام الكلام، ولكن يفوت في الكلام إيش؟ هذه المؤكدات الثلاث. وقوله عز وجل إن هذا المشار إليه ما ذكره الله تعالى في شأن عيسى من مريم عليه الصلاة والسلام، وتعرفون أن الله تعالى تحدث عن عيسى بن مريم في هذه الآيات حديثا مسهبا طويلا عنه وعن أمه. وقوله له القصص الحق، القصص مصدر قصة يقص قصا وقصصا، ولكنه هنا يحتمل أن يكون مصدرا ويحتمل أن يكون أن يكون مصدرا بمعنى الفعل، ويحتمل أن يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي إن هذا لهو المقصوص الحق. وسواء قلنا بهذا أو بهذا فالمعدى واحد، فإن هذا القصص الحق، والحق هنا صفة للقصص، والحق إن قيل في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل، وإن قيل في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق، في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فإذا قيل لك حكم القاضي على فلان لفلان بكذا، فقلت هذا حكم حق، فالمعنى عدل. وإذا قلت وإذا قيل لك أخبرنا فلان بكذا، فقلت هذا حق، أي صدق. فالحق إن كان في مقابلة الحكم فهو بمعنى العدل، وإن كان في مقابلة الخبر فهو بمعنى الصدق. هنا هل هو بمعنى الخبر؟ يعني هل هو في مقابل الخبر أو في مقابل الحكم؟ الخبر، لأن القصص خبر، نحن نقص عليك من أنباء ما قد سبق. طيب، إن هذا لهو القصص الحق، أي الصدق الذي لا يخالف الواقع بل يطابقه تمام المطابقة، فما قاله النصارى في عيسى بن مريم مما خرج عن خبر الله عنه فهو كذب باطل، إن هذا لهو القصص الحق. ثم قال تعالى وما من إله إلا الله، هذه الجملة كما ترون أيضا فيها حصر وفيها توكيد، أما الحصر فطريقه النفي والإثبات، النفي في قوله ما والإثبات في قوله إلا، وأما التوكيد ففي قوله من إله، لأن من حرف جر زائد من حيث الإعراب، لكنه يزيد المعنى، هو زائد من حيث الإعراب لكنه يزيد المعنى. ماذا يزيد المعنى؟ يزيد المعنى توكيدا. ولهذا نقول إن الحروف الزائدة في القرآن الكريم هي زائدة زائدة زائدة من حيث الإعراب، زائدة من حيث المعنى، أنها أي أنها تفيد معنى زائدا على ما لو لم تكن موجودة. وقول ما من إله إلا الله، إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود محبة وتعظيما، ولا يصدق هذا حقا إلا على الله عز وجل. وكلمة إله هنا على وزن فعال، ولكنها بمعنى مفعول، والكلمة هذه يعني إله بمعنى مألوه أو فعال بمعنى مفعول كثيرة في اللغة العربية، كالغراس والبناء والفراش والوطاء وما أشبه ذلك. غراس بمعنى رخ، أنت أين أين غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، فراش بمعنى مفروش، إله بمعنى مألوه. فما معنى مألوه؟ قلنا هو المعبود محبة وتعظيما، هذا مألوه. وقول ما من إله إلا الله، إلا هذه أداة استثناء، أداة استثناء والجملة التي قبلها فيها شيء محذوف تقديره وما من إله حق إلا الله. وعلى هذا فنعرب كلمة الله بدل من الخبر المحذوف الذي تقديره وما من إله حق إلا الله. إن الله يعني خالق السماوات والأرض عز وجل، فعيسى ليس بإله، وأمه ليست بإله، وجبريل ليس بإله، وميكائيل ليس بإله، ولا أحد يستحق هذا الوصف إلا خالق السماوات والأرض عز وجل. ولهذا قال ما من إله إلا الله. طيب هذه الجملة مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ بماذا؟ بمن الزائدة، وفيها حصر وطريقه النفي والإثبات. وما من إله إلا الله، كلمة الله هي علم خاص بالرب عز وجل لا يسمى به غيره ولا يوصف به غيره، وهو في الأصل إله، لكن لكثرة الاستعمال حذفوا الهمزة وقالوا الله، كما حذفوا الهمزة في قولهم الناس وأصله أناس، وكما حذفوها في كلمة خير وشر، فلان خير من فلان أي أخير منه، لكن لكثرة الاستعمال حذفوا الهمزة. وكذلك شر، أولئك شر مكانا أصلها أشر، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، هذه الجملة كما ترون أيضا مؤكدة بمؤكدات بداية الله. إن ولا وزمير الحق. أحسن، إن ولا وزمير الحق، يعني بمؤكدات ثلاثة، إن واللام وضمير الفصل، وإن الله لهو العزيز الحكيم، ففيها توكيد بثلاث أدوات، إن واللام والثالث ضمير الفصل. وكما قلنا آنفا إن ضمير الفصل يفيد الحصر، فيكون لهو العزيز الحكيم يعني لا غيره، وإن الله لهو لا غيره العزيز الحكيم. العزيز من أسماء الله سبحانه وتعالى، فله العزة جميعا، قل لله العزة جميعا. والعزة قال العلماء إنها ذات ثلاث معان، عزة بمعنى القدر، وعزة بمعنى القهر والغلبة، والثالث عزة بمعنى الامتناع، بمعنى الامتناع. العزة بمعنى القدر يعني أنه عز وجل ذو قدر عظيم، ذو قدر عظيم لا يقدره إلا الله عز وجل. ومنه قول القائل فلان عزيز علي، يعني ذو قدر عندي، له قدر عندي. فالله تعالى عزيز بمعنى ذو قدر رفيع عظيم، هذه عزة إيش؟ القدر. وعزة القهر أي أنه عز وجل هو الغالب الذي لا يغلب. ومنه قوله تعالى فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخطاب، فهذه عزة الغلبة. ويقول الشاعر الأول أين المفر والإله الطالب، والأشرم المغلوب ليس الغالب. طيب الثالث عزة الامتناع، عزة الامتناع أي أنه ممتنع عن أن يناله سوء. ومنه قولهم أرض عزاز لقوتها وصلابتها، فعلى هذا تكون العزة لها ثلاث معان. المعنى الأول يا آدم، نعم عزة الامتناع يعني ذو لا إذا امتنامه يدوب. عبد الله عزة وقدر، والثاني والثالث عزة إيش؟ القدر والقهر. ها؟ لا القهر والغلبة. نعم عزة الامتناع. طيب عزة القدر نص؟ لا مش معناها قبل. نعم ذو قدر علي ورفيع. ومنه قول قائل نعم الثاني عزة القهر ايش معنى؟ اي ايه ايش معنى؟ اي الغالب. ومنه قوله تعالى الله غالب. نعم فقال أكفنيها وعزني في الخطاب أي غلبني. طيب الثالث أي أن الله امتنع أن يناله سوء. ومن قولهم أرض عزاز للأرض الصلبة التي لا تؤثر فيها المعاول. طيب لما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل سلم الله لهم ذلك. قال نعم يخرج الأعز الأذل لكن من هو الأعز؟ قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. طيب يقول عز وجل وإن الله لهو العزيز الحكيم. الحكيم تفسر أو مشتقة من الحكم والإحكام. الحكيم مشتقة من الحكم والإحكام. وكل عزيز لابد نعم كل عزيز إذا اقترن في عزته الحكمة والحكم كملت عزته. وذلك لأن العزيز إذا غلب ولم يكن له حكمة أداه غلبته إلى الطيش تؤديه غلبته إلى الطيش وعدم ضبط النفس. فإذا اجتمعت العزة والحكمة كمل الموصوف بهما. طيب أقول الحكيم من الحكم والإحكام فهو سبحانه وتعالى الحاكم ولا حاكم غيره. وهو المحكم أي المتقن لما حكم به سواء كان الحكم كونيا أو شرعيا. والحكمة أو الإحكام الذي بمعنى الإتقان هو وضع الشيء في موضعه اللائق به بحيث لا يقال إن هذا غير لائق أو هذا غير موافق بل يكون موافقا مطابقا لما تقتضيه المصلحة. إذن الحكيم مشتق منين؟ من الحكم والإحكام. طيب ثم نقول الحكم نوعان. الحكم نوعان حكم كوني وحكم شرعي. فالحكم الكوني ما قضى به الله قدرا والحكم الشرعي ما قضى به شرعا. انتبه الحكم الكوني ما قضى به قدرا والشرعي ما قضى به شرعا. والفرق بينهما ظاهر. الحكم الشرعي يتعلق فيما يحبه الله عز وجل فعلا أو تركا فإن نهى عن شيء فهو يحب تركه وإن أمر بشيء فهو يحب فعله. ويمكن أن يتخلف الحكم الذي حكم الله به هذا الحكم الشرعي. الحكم الكوني يتعلق فيما يحبه وما لا يحب ولا يمكن أن يتخلف لا بد أن يكون. مثل واضح ولا الفرق بينهما؟ إذن الحكم الكوني لا بد أن يقع والحكم الشرعي يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. الثاني أن الشرعي يتعلق بما يحبه، والكون يتعلق فيما لا يحب وما لا يحب. طيب يتضح هذا بالمثال. فإذا قال الله تعالى لا تقربوا الزنا، هذا حكم شرعي، حكم شرعي، هل يمكن أن يقع من الموجه إليهم الخطاب أن لا يزنوا؟ أو قد يزنون وقد لا يزنون، قد يزنون وقد لا يزنون، قد يزنون ولا وقد لا يزنون. ولهذا قوله تعالى، نقول في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، القضى هنا شرع، لأننا نرى كثيرا من الناس بل أكثر الناس لم يعبدون الله، لم يعبدوا الله بل عبدوا غيره أو لم يعبدوا أحدا، فالقضى هنا شرع. طيب ثانيا، هل يقضي الله بما لا يحب شرعا؟ لا، لا يقضي إلا بما يحب، فإن كان ما يحبه تركا جاء بصيغة النهي، وإن كان ما يحبه فعلا جاء بصيغة الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، طاعة الله ورسوله محبوبة إلى الله، عدم إبطال الأعمال إيش؟ محبوب إلى الله، الأول أمر والثاني نهي. طيب اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نفس الشيء، اعبدوا أمر لا تشركوا نهي، فالشرك محبوب إلى الله تركه، والعبادة محبوب إلى الله فعلها، عبادة الله. القضاء الكوني قلنا يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، ولا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه. قال الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا القضاء كوني ولا شرعي؟ كوني، لا يمكن أن يكون شرعا، لأن الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، لكنه كوني. وقع ولا ما وقع؟ وقع. نعم، فإذا جاء وعد أولاهما إلى آخر الآيات، وعدهم يقول إن المرة الثانية لم تقع، والله أعلم. على كل حال القضاء الكوني يكون فيما يحب وما لا يحب، ولا بد من وقوع المقدر، لا بد من وقوع المقدر، ما يمكن أحد يتخلف عنه، واضح؟ طيب قال الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلى دابة الأرض، كون ولا شرعي؟ هذا كون. نعم طيب الحكم صار، الحكم يكون كونيا ويكون شرعيا. ما هو الكوني؟ ما قضاه الله تعالى قدرا، والشرع ما قضاه شرعا وجاءت به الرسل. طيب الحكم الكوني والشرعي كلاهما مقرون بالحكمة، كلاهما مقرون بالحكمة، لأن الله حاكم إيش؟ محكم، فلا يمكن أن يكون حكمه إلا على وفق الحكمة، والحكمة إما في صورة، في الصورة والهيئة، وإما في الغاية، إما في الصورة والهيئة وإما في الغاية، وكلاهما أيضا موجود في الشرع والقدر، يعني شرعا وكونا. فالمخلوقات وجودها على هذا الوصف والهيئة التي هي عليه الآن موافق للحكمة ولا لا؟ موافق، يعني لو تفكر في الكليات والجزئيات، فكر في الإنسان كونه على هذا الوصف لا شك موافق للحكمة، ثم فكر في أجزائه الصغيرة والكبيرة تجدها كلها موافقة للحكمة. طيب الشرع نجده أيضا موافقا للحكمة، إن نظرت إلى الصلاة وإذا فيها الحكمة روضة من رياض العبادات، قيام وقعود ركوع سجود قراءة تسبيح تعظيم دعاء، روضة فيها من كل زوج بهيج. وإن نظرت إلى الزكاة فكذلك، الصيام الحج كل العبادات تجد أنها مطابقة ليش؟ للحكمة في الهيئة التي هي عليها. ثم الغاية، الغاية من هذا الخلق أو من هذا الشرع لا شك أنه غاية حميدة يحمد الله عز وجل عليها. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فالغاية من خلق السماوات والأرض غاية حميدة، والغاية من الشرع غاية حميدة. لا صلاح للعباد إلا بالشرع الذي يشرعه الله لهم. حينئذ نقول بناء على ذلك يتبين أن القول في الحكيم يتضمن أربع حالات: حكم كوني وحكمة، صورية وغائية، حكم شرعي وحكمة صورية وغائية. فالأقسام أربعة كلها معقولة من قوله: وإن الله لهو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية الكريمة من الفوائد تأكيد أن ما أخبر الله به عن عيسى بن مريم هو الحق. ويتفرع على هذه القاعدة أن كل ما خالفه مما تكلمت فيه النصارى في شأن عيسى فهو كذب باطل لا يوافق الواقع. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي أو أن من بلاغة الكلام أن يكون مطابقا للواقع أو موافقا لمقتضى الحال. من بلاغة الكلام أن يكون موافقا لمقتضى الحال. وجه ذلك أن هذه الجملة إن هذا له القصد الحق أكدت بثلاثة مؤكدات، لأن المقام يقتضي هذا، إذ أن دعاية النصارى قوية لا يبطلها إلا كلام مؤكد إما باللفظ وإما بالحال، يعني إما بالمقال وإما بالحال. وهكذا ينبغي لكل إنسان يتكلم بكلام أن تقتضي الحال أن يكون مؤكدا، فإن البلاغة أو مقتضى البلاغة أن يؤكده. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن القصص قد يكون حقا وقد يكون باطلا. القصص من حيث هو بغض النظر عن القصص قد يكون حقا وقد يكون باطلا كذبا. من أين يؤخذ؟ من وصف القصص بالحق، لأن الأصل في الصفة أن تكون مخرجة لما عدا الموصوف، هذا الأصل. ولهذا لو جاء الصفة غير مخرجة لما سوى الموصوف يسمونها صفة كاشفة لا مانع، صفة كاشفة لا مانع. إذن نقول القصص الحق، الأصل أن الحق صفة إيش؟ مانع ولا كاشفة؟ مانع، يعني تمنع ما سوى. وعلى هذا تكون أخبار فيها كذب وفيها صدق، نعم، من حيث هي خبر. وإنما قيدنا ذلك بقولنا من حيث هي خبر، ليخرج بذلك خبر من؟ خبر الله ورسوله، فإنه لا يحتمل الكذب بوجه من الوجوه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا إله في الوجود إلا الله، ولكن المراد لا إله حق، لا إله حق. ويتعين أن يكون ذلك هو المراد. لماذا؟ لأن هناك آلهة موجودة تعبد من دون الله وتسمى آلهة، وينكر حصر الآلهة بواحد. طرق قريش في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إله واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. الله أكبر. العجاب أن تكون الآلهة إله واحدا أو أن تكون آلهة متعددة؟ الثاني، هذا العجاب. أما أن يكون إله واحدا فهذا هو الصواب، لكن هم مكابرون. على كل حال، لا يوجد في الكون إله حق، يجب أن نقيد هذا، إله حق سوى من؟ سوى الله عز وجل. أما الآلهة الباطلة فهي آلهة باطلة، وإن سميت آلهة فهي كما قال الله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ومن فوائد الآية الكريمة أن سلامة العقيدة فيها الراحة التامة، لأنك إذا سلمت عقيدتك وآمنت بأنه ما من إله إلا الله فإنك لن تتجه إلى من سوى الله، ولا شك أن هذا راح انحصار الهدف والمقصود من أكبر أسباب راحة الإنسان. إذا تعدت الأهداف والمقاصد تبلبل الإنسان. ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من بورك له في شيء فليلزم. من بورك له في شيء فليلزم، أي شيء يبارك لك فيه، شوف أنك مطمئن فيه، سيارة، بيت، زوجة، صاحب، أي شيء فالزم، فإنه خير من أن تتنقل. بعض الناس يقول: والله بقرأ اليوم بزاد المستقبل، وباكر فالمنتهى، بعده بالإقناع، بعده بالمهذب، بعده بالمدونة لمالك، كل يوم له كتاب، هذا يروح عليه الوقت ما زي شيء. لماذا؟ لأن الهدف لم يتحد. هؤلاء المشركون أيضا هذا يعبد اللات، إذا لم تنفع راح العزة، إذا لم تنفع المنات، إذا لم تنفع مناصب أحجار ثلاثة، نعم، يجعلها للقدر، واحد الرابع يجعله إلها يعبده، إذا لم ينفع عجن عبيطا من التمر وجعله إلها، إذا لم ينفع راح للشمس القمر. على كل حال، إذا كانت العقيدة السليمة بأن لا يتجه الإنسان إلا إلى الله ولا يعبد الله، فإنه يجد الراحة التامة. ولهذا قال: وما من إله إلا الله. وفي هذا رد على النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لأنه قال: ما من إله إلا الله. والعجيب أنه من سفه النصارى وضلالهم، يقولون الآلهة ثلاثة لكنها واحد. كيف ثلاثة واحد؟ هل يمكن الثلاثة واحد؟ إذا جعلت الثلاثة واحد صار ثلث، صار إله ثلث، وإله ثاني ثلث، وإله ثالث ثلث. أما أن يكون كل واحد مستقلا ثم تقولهم واحد، هذا مكابرة للمعقول. نعم. إذن في الآية الكريمة: ومن إله الله، رد على من؟ على النصارى الذين يقولون إن المسيح عيسى بن مريم إله. وفي الآية الكريمة من الفوائد إثبات العزة، بل تمام العزة لله، لقوله: وهو العزيز. وأن هنا تفيد الاستغراق، أي جميع أنواع العزة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وفيها إثبات الحكمة لله في قوله الحكيم، وإثبات الحكم أيضا. فيؤخذ يتفرع على هذا أنه لا حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله، الحكومة السلطانية القدرية والحكومة الشرعية هي لله وحده. فمن سيطر على الخلق بالحكم السلطاني ولم يراقب الرب فقد شارك الله، أو فقد جعل نفسه شريكا مع الله في هذا الحكم. ومن شرع للناس قوانين مخالفة لشرعه فقد جعل نفسه شريكا مع الله، واتخذ لنفسه منصبا لا يستحقه، لأن الذي يشرع ويحكم هو الله عز وجل، وإن الله لا هو لا سواه العزيز الحكيم. ويتفرع على هذا أيضا أن واجبنا نحو أحكام الله الكونية والشرعية التسليم والرضا والقناعة، وأن لا نطلب سواه، لأن نعلم أنها مبنية على إيش؟ على الحكمة، مبنية على الحكمة. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم إذا قضى الله، بل كل مؤمن، ما هو السلف الصالح فقط، كل مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن لهم الخيارة من أمرهم، حتى إنهم يجيبون إذا سئل عن الحكمة يجيبون بقال الله وقال رسول. عائشة لما سألتها المرأة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والمؤمن حقا، العابد حقا، هو الذي يقتنع بما لم يعرف، بما لا يعرف حكمته، كما يقتنع بما يعرف حكمته، هذا المؤمن حقا. أما الذي لا يقتنع بحكم الله إلا إذا عرف حكمته فهو في الحقيقة ليس عابدا لله على وجه الكمال، بل عابد لهواه، إن تبين ذو الحكمة اقتنع وإن لم تتبين لم يقتنع. ولهذا نرى أن في إيجاب رمي الجمرات وهي الحصى في مكان معين، نرى أن فيها مع إقامة ذكر الله عز وجل الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ تمام العبودية، تمام العبودية وكمالها، لأن كون الإنسان يحمل حصى يرميها في مكان معين تعبد لله هذا من كمال العبودية. كون الإنسان مثلا يصلي أو يتجنب الزنا خوفا من الله ورجاء لثوابه في الصلاة واضح الحكمة فيه، لكن كون يرمي حصيات في مكان معين قد لا تتضح الحكمة لولا أن الرسول أخبرنا بأنها لإقامة ذكر الله وفيها تمام العبودية. فالمهم أنك متى آمنت بأن الله له الحكمة في حكم الكون والشرع ازددت قناعة ورضا بما حكم به. أما الحكم الكوني فسترضى أو سينفذ عليك، رضيت أو ما رضيت، لكن الشأن كل الشأن في الحكم الشرعي هو الذي باختيارك، أما الكوني فليس باختيارك، سيكون عليك مهما كان الله. نعم. اليهود ما فيما قلت عليه أنه قال عزير بن الله جعله إنسان، يعني جعله إلى إنسان، لا ما هو صريح هذا، ما هذا مو صريح بالألوهية، لأن البنوة دون مرتبة الأبوة، لكن النصارى صرحوا بهذا، ولهذا يقول لعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. نعم. الهيئة قد تكون في الأفعال والأقوال، والصورة قد تكون في الأجسام، الشكل الجسم. نعم. لا لا، هذا مستفاد من اللفظ، ما قال تأكيد. إذا قلت هذا حق هل فيه توكيد؟ الجملة ما فيها تأكيد، الجملة نفسها ما فيها تأكيد، لكن الحق مفهوم من المعنى. نعم. كيف يعني تؤمن بما تؤمن بما لا حقيقة له؟ فقل هذا يعني هو يعني ما نؤمن بما جاء، لكن هذا من ضلالك، أن تؤمن بأن ثلاثة صاروا شيئا واحدا، هذا من ضلالك. هو لو قالوا إنه صفات قلنا نعم يمكن يتصل الإنسان بألف صفة، لكن هم يقولون ذوات أعيان عيسى وأمه والرب عز وجل صاروا واحد، كيف يصير واحد؟ نعم. على كل حال البحث في الحكمة للاسترشاد هذا لا بأس به، البحث عن الحكمة للاسترشاد لا بأس به. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بأنهن أكثر أهل النار قلنا بما يا رسول الله، علمنا وش الحكمة؟ قال لأنك تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فالذي يسأل عن الحكمة للاطمئنان لا شك أنه لا بأس به، لكن يسأل الحكمة يقول إن علمت بالحكمة وإلا فلا قبول، هذا ما نصر مؤمن. نعم. قلنا الحكم كوني شرعي. نعم. والحكم الكوني هو فيما يحب الله ما لا يحب. نعم. الشرعي فيما يحب. نعم. ما يصير فيما لا يحب. إذا لا تقرب الزنا. إيه. الله يحب. الحكم ما هو الآن؟ لا تقرب. نهي. لكن الزنا ما هو؟ إيه مكروه، لأن قلنا المحبوب لله إما فعل وإلا ترك، إن كان تركا فهو منهي عنه، إن كان فعلا فهو مأمور به. يعني الشرعي بس فيما يحب الله، فيما يحب الله، لكن الله قد يحب الترك فينهان وقد يحب الفعل فيأمره. نعم. يعني القرآن يعني يصدق القرآن ولو وش تقول في هذا؟ نعم؟ لا إجابة على أي. يقول الخالد يقول إذا كنا نصدق بالقرآن سواء أؤكد أو ما أؤكد، وش الفائدة من التوكيد؟ الرد ما كل أحد يصدق بالقرآن، لكن قد يقول إذا كان غير مصدق ما هو مصدق سواء أكد ولا ما أكد. نقول هذا غير صحيح غير وارد. أولا لأن الكلام للقرآن جرى على أسلوب العرب، والثاني أن الشيء المؤكد لا بد أن تقتنع به النفوس أكثر حتى لو كان غير مؤمنة، لا بد أن تقتنع أكثر. نعم. عندنا أهم شيء يسمون عبد العزيز عزيز، بعض المسلمين عزيز. نعم. واجد عزيز أثر وش عنه الآن؟ أنا عزيز أن صفة العزة يعني من الإنسان المؤمنون لهم عزة، لكن والرسول له عزة، والإنسان اللي يقول عزيز يسمى ابنه عزيز مثل الذي سمى ابنه حكيم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابة من اسمه حكيم، وحكيم قرينة عزيز، يعني أن كلمة عزيز لا يقصد المسمي بها المعنى الذي اشتقت منه، وإنما يقصد بها مجرد العلم فقط، ولهذا نقول ليس فيها شيء. نعم. كنا الحكم الشرعي والحكم الكوني. نعم. كل واحد منهما مقرون بالحكمة الصورية والحكمة الغاية. نعم. الحكمة الصورية. يعني يكون الشيء على هذا الوجه موافق للحكمة. يعني يكون مثلا الإنسان يمشي على رجليه. موافق للحكمة، لكن لو يمشي على رأسه ما غير موافق للحكمة. الغاية أن الله خلق الإنسان للعبادة. الله قل يا أهل الكتاب تعالوا بلا كلمة سواء بيننا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم قل يا أهل الكتاب قطعتني أعد يا صواب يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم كلمة حاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذا مبتدأ الدرس الليلة وقد أخذنا فوائد الآية السابقة. قال فإن تولوا الضمير يعود على هؤلاء النصارى الذين طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وسبق أنهم امتنعوا عن المباهلة لأنهم يعلمون أنهم لو باهلوا لأخذهم العذاب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وهم على باطل. يقول الله عز وجل فإن تولوا يعني عن المباهلة وعن اتباعك يا محمد فإنما هم مفسدون. ولهذا قال فإن الله عليم بالمفسدين ولم يقل عليم بهم بل أظهر في موضع الإضمار. أظهر في موضع الإضمار. الإظهار في موضع الإضمار له فوائد. الفائدة الأولى التسجيل أو انطباق الوصف في هذا المظهر على من يعود عليه، يعني أنه أن هذا الوصف الذي جعل في موضع الضمير ينطبق على مرجع الضمير، فكأنه قال فإن تولوا فإن الله عليم بهم لكن وصفهم بالفساد. الفائدة الثانية العموم. الفائدة الثانية العموم لأنه لو جاء الضمير هنا حسب السياق فإن الله عليم بهم اختص العلم بمن؟ بهم هم. فإذا قال بالمفسدين صار عاما فيهم وفي غيرهم. الفائدة الثالثة أن هذا الفعل الذي حصل من هؤلاء الذين جاء الإظهار في موضع الإضمار عنهم هو نوع من هذا الوصف الذي عبر به في موضع الضمير، يعني أن فعلهم فساد وهو التولي والإعراض عن دين الله. ففي هذه الآية الكريمة تهديد من تولى، من فوائدها تهديد من تولى عن دين الله عز وجل. ووجه ذلك قوله فإن الله عليم بالمفسدين لأن المقصود من ذكر علمه بهم تهديدهم وأنه لا يخفى عليه حالهم وسيعاقبهم بما تقتضيه حالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن التولي عن دين الله فساد كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهل التولي نفسه فساد أو أنه سبب للفساد؟ الجواب على هذا أن نقول هو فساد وسبب للفساد. ووجه كونه فسادا أنه إذا تولي عن دين الله حل محله ما سواه، ومعلوم أن دين الله صلاح وما سواه فساد. ولهذا نجد القوانين المحكمة في عباد الله لا تصلح الخلق، لا يصلح الخلق منها إلا ما وافق الشرع، وأما ما خالف الشرع فإنه فساد. مهما كان وضع القوانين في الذكاء والفهم لأحوال الناس فإنهم إذا وضعوا من القوانين ما يخالف شرع الله فإنه فساد بكل حال. إذن نفس التولي فساد، ثم هو أيضا سبب للفساد، لأن الجد والقحط وضيق الرزق والفتن كلها سببها المعاصي. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن فالتولي عن شريعة عن دين الله إيش؟ فساد، وسبب للفساد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن كل من تولى عن دين الله فهو مفسد، كل من تولى عن دين الله فهو مفسد وإن زعم أنه مصلح، لقوله: فإن الله عليم بالمفسدين. ولهذا قال كثير من المفسرين في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال: أي لا تفسدوها بالمعاصي. فكل عاص فهو مفسد شاء أم أبى، وكل مطيع لله فهو مصلح، لأن بضدها تتبين الأشياء. فإذا كان العاصي مفسدا فالطائع مصلحا، لكن الطائع في الحقيقة قد يكون صالحا بنفسه غير مصلح لغيره، وقد يكون صالحا بنفسه مصلحا لغيره. فإذا كان عابدا داعيا إلى الله صار صالحا مصلحا، وإذا كان عابدا غير داع لله صار صالحا غير مصلح، لكنه ليس على وجه التمام في صلاحه، لأن من تمام الصلاح أن تدعو إلى الله عز وجل. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا قاعدة أن الله تعالى إذا صدر الشيء بقل الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي زيادة العناية به، لأنه أمر بأن يبلغ هذا، لأنه أمر بأن يبلغ هذا الشيء إيش بخصوصه. وإلا فإن جميع القرآن مأمور النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله. قل يا أهل الكتاب. يا أهل الكتاب، أهل الكتاب يعني بهم اليهود والنصارى، وعلى هذا فالمراد بالكتاب الجنس ليكون شاملا لإيش الأخ؟ نعم. ذكرت أن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، وقلت على هذا يكون الكتاب للجنس ليكون شاملا اليهود والنصارى. لا نعم، التوراة والإنجيل. يا أهل الكتاب يعني يا أهل التوراة والإنجيل، وإنما خاطب هؤلاء بأهل الكتاب أو وصفهم بذلك لأنه لا يوجد كتب منزلة باقية آثارها إلا التوراة والإنجيل، ولهذا سموا أهل الكتاب. وإلا فإنه ما من رسول إلا ومعه كتاب يدعو به، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم يعني مع الرسل الكتاب والميزان. لكن الكتب التي بقيت وأثرت وإن كان فيها شيء من التغيير هي التي عند اليهود وعند النصارى. يا أهل الكتاب، من المراد بهم؟ اليهود والنصارى. طيب، هنا لو قالنا قائل: أهل الكتاب، فسرها بمرادها وبلفظها. نقول: نفسرها بلفظها أي يا أصحاب الكتاب، يا من حملتم الكتاب. هذا يسمى تفسير لفظي، التفسير المرادي يعني مراده من اليهود والنصارى. فالتفسير اللفظي هو الذي تفسر به الكلمة بقطع النظر عن المراد بها، والتفسير المرادي الذي هو مقصود الكلام هو من يراد بالكلام. طيب، تعالوا يعني أقبلوا، أقبلوا، وتعالى فعل أمر وليست اسم فعل، خلافا لمن زعم من النحويين أنها اسم فعل. والدليل على أنها فعل لحوق على الفاعل بها، يعني اتصال الضمير بها، واسم الفعل لا يتصل به ضمير. تقول تعالوا للجماعة، تعاليا لمن؟ المثنى، تعالينا لجماعة الإناث، تعالي للواحدة. فإذن هي فعل يعني أقبلوا، بخلاف هلم، هلم هذه اسم فعل. الدليل لأنها لا تتغير ولا يلحقها الضمير. والقائلين لإخوانهم إيش؟ هلم إلينا، ولم يقل هلم إلينا. نعم. طيب، تعالوا أقبلوا إلينا، إلى كلمة وفسرها في قوله ألا نعبد إلا الله، لكن وصف هذه الكلمة قبل أن نفسرها، سواء سواء يعني عدل، لأن سواء هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل أي مستوية، ليس فيها حيف، مستوية بيننا وبينكم، والمستوية بين الضد وضده يعني أنها عدل، ليس فيها جنف من هؤلاء ولا من هؤلاء، سواء. إذن سواء مصدر إيش؟ بمعنى اسم الفاعل أي مستوية بيننا وبينكم، يعني عدل، لا لا لا فيها ميل لنا ولا ميل لكم. بيننا وبينكم، الضمير في بيننا يعود على المسلمين، وبينكم الضمير على أهل الكتاب. ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله، هذه كلمة سواء، كل الرسل متفقون على هذه الكلمة من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أحمد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ها كم من الآية؟ ما ها شرطها؟ أجب بالصدق. هل شرطت أو لا؟ ما طيب. نعم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام متفقين على هذه الكلمة، إذن فإذا دعوناكم إليها فهذا عدل، ليس فيه حيف، سواء بيننا وبينكم، هي أن لا نعبد إلا الله، أن لا نعبد إلا الله. وعلى هذا فيكون موضع قوله أن لا نعبد إلا الله الجر على أنها عطف بيان لإيش؟ لسواء لكلمة، عطف بيان لكلمة. ويجوز أن تكون خبر مبتدا محذوف، أي هي إيش؟ ألا نعبد، هي ألا نعبد. طيب، قول ألا نعبد إلا الله، نعبد أي نذل ونخضع لغير الله عز وجل، لا نخضع ولا نذل الذل المطلق إلا لله وحده عز وجل، لأن العبادة يراد بها الذل والخضوع الكامل المطلق، ويراد بها المتعبد به، يعني تطلق على معنيين، تطلق على فعل العبد وتطلق على مفعول العبد. انتبه، العبادة تطلق على فعل العبد ومفعول العبد، فإذا كانت على فعله فهي التذلل والخضوع، إذا كانت على مفعوله فهي العبادات التي يقوم بها، والتي فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. طيب، وهنا أن لا نعبد إما أن نقال بشمولها للمعنيين، وإما بأن المراد بها الفعل العبد يعني ذل العبد وخضوعه. إن الله وحده، واستفدنا الوحدانية هنا من إيش؟ من الحصر، لأن لا نافية وإلا مثبتة، وإذا جاء الكلام بهذا الصيغة نفي وإثبات صار دالا على الحصر. طيب، من يخالف في هذا؟ يخالف النصارى، ما يعبدون الله وحده، يعبدون من؟ عيسى وأمه، وكذلك اليهود قالوا عزير بن الله. طيب، ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك، الإشراك معناه التسوية، وشيئا نكر في سياق النفي فتعم كل شيء، وهذا تحقيق للتوحيد. انتبه، تحقيق، كيف كان تحقيقا؟ لأن المراد بهذا النفي إثبات كمال الضد، فهنا المنفي الإشراك لإثبات كمال ضده وهو التوحيد، أي أن نعبده عز وجل عبادة لا شرك فيها، وذلك أن العبادة قد يكون فيها شرك، قد يكون إنسان عابد لله لكن العبادة مخلوطة بالشرك. فإذا قلت أعبد ربك ولا تشرك به صارت عبادة خالية من إيش؟ من الشرك. ولهذا نعتبر الجملة الثانية ولا نشرك به شيئا، نعتبرها من حيث المعنى توكيدا للتوحيد في قوله ألا نعبد الله، وقوله شيئا يشمل أي شيء كان من بشر أو ملك أو جن أو جماد، أي شيء. واستفدنا هذا العموم منين؟ من أنها نكرة في سياق الشرط، في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي للعموم. طيب، أضرب لكم مثلا يبين لكم هذا. إذا قلت لك افعل شيئا، افعل شيئا، ففعلت شيئا من الأشياء وتركت أشياء، هل هذا للعموم؟ لا، افعل شيئا، شيئا الأمر للعموم، لأنها نكرة لكنها في سياق إيش؟ الإثبات، في سياق الإثبات. وإذا قلت لا تفعل شيئا صارت للعموم، يعني أي شيء تفعله فأنت مخالف. ولهذا من قواعد الأصول عندهم أن النكرة في سياق الإثبات للإطلاق، والنكرة في سياق النفي للعموم، كذا عبد الرحمن داود النكرة نعم صح. طيب، النكرة في سياق الإثبات للإطلاق، وفي سياق النفي للعموم، كذا. طيب، أنا ذكرت لك قبل قليل إذا قلت افعل شيئا، ولندع افعل شيئا نجيب مثال أوضح، لأن الأخ عبد الرحمن يقول ما تطرح، أعتق رقبة، هذا ليش؟ الإطلاق، يعني أي رقبة تكون اعتقها ويحصل الامتثال. لا تعتق رقبة، هذا للعموم، لو اعتقت أي رقبة فأنت مخالف، وهذاك لو اعتقت أي رقبة أجزأ، فالفرق هو هذا: اشترني ثوبا فاشتري الثوب، اي ثوب من الثياب، نظيف وسخ جديد احمر اسود النيم. لا تشتري ثوبا، هذا للعموم، اي ثوب تجيبه اقول خطا، انا قال لا تشتري. فالنكره في سياق النفي للعموم، والنكره في سياق الاثبات للاطلاق. طيب، قال: ولا تشك بشيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. الله، هذا العدل، يعني لا تتخذون نحن نحرم ونحلل ونفرض عليكم ما نحلل ونحرم، ولا تفرضوا علينا انتم ما تحللون وتحرمون، لان الذي يحلل ويحرم ويطاع قد اتخذ ربا، كما جاء في الحديث في قوله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال علي بن حاتم: يا رسول الله، انا لسنا نعبدهم. قال: اليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما احل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. والامر ظاهر، طاعه الغير في التحليل والتحريم شرك في الطاعه وفي التشريع. فهو يقول: نعبد الله لا نشرك به شيئا، هذا باعتبار العباده. لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، هذا باعتبار التشريع، يعني لا نلزمكم بما نقول ولا تلزمونا بما تقولون. إذن من المرجع؟ ولهذا قال: من دون الله. أما إذا كان بالله فأنتم تلزموننا ونحن نلزمكم، تلزموننا ونحن نلزمكم. نحن لم نقل اجعلونا ربا نفرض عليكم ما نشاء، أو نجعلكم ربا تأثرون علينا ما تشاءون، من دون الله. لكن إذا كان هذا بإذن الله ووحيه وشرعه وجب عليكم، واضح يا جماعة؟ إذن هذا تمام العدل في العبادة وإيش؟ وفي التشريع. نحن لا نلزمكم ولا تلزمون بشيء دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن هذا هو تمام العدل والإنصاف في المحاجة والمناظرة، أن تكون الكلمة سواء، لا نجنف ولا يجنف علينا. فإن تولوا أعرضوا ولم يأتوا لهذه الكلمة السواء، فأعلنوها أنتم، أعلنوها أنتم، من أجل أن يبوءوا بالإثم. ولهذا قال: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني منقادون لله تمام الانقياد، ولن نعبأ بكم. فصارت هذه الآية تدعو اليهود والنصارى إلى إيش؟ إلى عبادة، إلى التوحيد والإسلام وإلى العدل. العدل، تفضلوا، إيتوا، احضروا، تعالوا، كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذا هو العدل. فإن تولوا فإنهم لا يريدون الخير. أعلنوها أنتم، فقولوا اشهدوا، التحدي، اشهدوا بأننا مسلمون. وإذا أشهدناهم بأننا مسلمون فهو إعلان بأنهم غير مسلمين، بأنهم غير مسلمين. إذ لو كانوا مسلمين لانقادوا لهذه الكلمة السواء بيننا وبينهم، ومعلوم أنهم لو انقادوا إلى هذه الكلمة لازمهم أن يؤمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام محمد، لأن الذي جاء بالعبادة الصحيح هو محمد، والذي جاء بالشرع الصالح هو محمد عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية الكريمة بيان أو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة السواء، لقوله: قل يا أهل الكتاب. وهنا سؤال: هل الرسول قال ذلك؟ نعم، قالها، حتى كان يكتب بها إلى الملوك، لما كتب إلى كسرى ما كتب وغيره يكتب: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. لكنه يقول: قل يا أهل الكتاب. من كمال أدبه. إذا قال قل يا أهل الكتاب فكأنه يقول إنما كتبت لكم هذه الآية بأمر من؟ بأمر الله. لكن لو قال يا أهل الكتاب بدون قل لكان فيه احتمال أنه كتبها من عند نفسه. نعم. طيب، المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك ودعاهم إلى هذه الكلمة، لكنهم أبوا امتنعوا، لأنهم مصرون معاندون. إلا من هدى الله، هدى الله من النصارى أقواما، ومن اليهود أقواما، ومن المشركين أقواما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنزل مع الخصم لإلزامه بالحق. كيف ذلك؟ لأنه قال سواء بيننا وبينه، مع أن الحق مع من؟ ما في شك، مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من أجل إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه أتنزل معه، أقول انزل كلمة عدل بيننا وبينكم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب استعمال العدل في المناظرة حتى مع العدو، لأن رسول أمر بأن يعلن هذا. وإذا كان هذا واجبا في مناظرة المسلمين مع الكفار فهو في مناظرة المسلمين بعضهم مع بعض أوجب وأوكد. ولهذا نقول من الخطأ العظيم أن بعض الناس إذا رأى رأيا قال ما إنما سواه خطأ، وخطأ غيره. هو قد يكون خطأ باعتبار اعتقاده، ما ننكر عليه، يعني إذا قال هذا القول خطأ باعتبار اعتقاده ما ننكر عليه، لأنه من المعلوم أنه إذا اختار ضده فهو عنده إيش خطأ ولا ينكر عليه. لكن الإنكار أن يخطئ من قال به، أن يخطئ من قال به، وهذا فرق دقيق، فرق بين أن أعتقد أن هذا القول خطأ ولا أخذ به، وبين أن أخطئ من قال به، لأني إذا خطأته ادعيت العصمة لي والزلل له، وهذا خطأ، هذا الخطأ. ولهذا يجب في المناظرة بين المسلمين كما يجب في المناظرة بين المسلمين والكفار أن تكون بالعدل. ومن المعلوم أن الميزان العدل في ذلك كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله. ولكن المشكل أنه ليس كل أحد يفهم الكتاب والسنة كما ينبغي، يعني ومن الناس من يكون ظاهريا محضا لا ينظر إلى مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح الخلق، فتجده مثلا يريد أن ينفذ شيئا من المسائل التي لا تعتبر ذات شأن كبير في الإسلام، وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة، مصلحة عظيمة كبيرة. منها مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين، ولها أمثلة كثيرة يمكن تفهمونها. تجد مثل بعض الناس يقول لا بد أن ننفذ الشيء وإن كان سنة، وإن كان يلزم على تنفيذه تفرق المسلمين وعداوتهم وحدوث البغضة بينهم، لا ينظر إلى أن الشرع في الحقيقة مبني على الإلفة، مبني على الإلفة وأتلاف القلوب. حرم البيع على بيع المسلم لأن ذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء، النجش، الخطبة على خطبة أخيه، أشياء كثيرة إذا تأملتها وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس وتتفق القلوب وتتحد الأهداف، وأن المسائل الجزئية إذا خيف منها فتنة تترك. والحمد لله، أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى للأعلى؟ ليس عليك لوم بل لك المدح. اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى، هذا اللوم. ولهذا نعلم علم اليقين أن الصحابة أفقه منا بكثير وأقوى منا في أعمالهم، وأنهم أشد منا حبا لشريعة الإسلام، ومع ذلك يتوافق بعضهم مع بعض في أمور لا يرونها لكن من أجل المصلحة وأتلاف الناس واتفاق القلوب. ولا يخفى عليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم، مع أن هذا هو الذي يتمناه وهو الذي هم به خوفا من إيش؟ خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة، لأن قريشا كانوا حديث عهد بكفر، وكان عليه الصلاة والسلام يترك ما يحب لمصلحة الناس، كان يصوم في السفر، ولما قيل الناس قد شق عليهم ماذا فعل؟ أفطر بعد العصر، بعد العصر، ورفع الماء على وهو على بعيره على فخذه وشربه والناس ينظرون. ما قال والله أنا صائم ولا بقي إلا جزء بسيط فبكمل. والصحابة رضي الله عنهم في خلافة عثمان، بقي رضي الله عنه 7 أو 8 سنوات في خلافته يقصر الصلاة في منى. كم بقي في الخلافة؟ 12 سنة. بعد مضي أكثر خلافته رأى رضي الله عنه لسبب من الأسباب أن يتم الصلاة فأتم، فبلغ ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه، قالوا كيف أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت في أول خلافتك تقصر الصلاة ولا أن تتم؟ حتى إن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه أمر كبير، ومع ذلك يصلون خلفه، يصلون 4 مع اعتقادهم أنها خلاف السنة. ليش؟ من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق. ولما سئل ابن مسعود قيل كيف تنكر فعل عثمان وتصلي خلفه 4، قال الخلاف شر. هذا الفقه والله، هذا الفقه، هذه الشريعة.